أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. مرحبا بكم في برنامجنا هذا الذي نستعرض من خلاله عددا من الأسماء التي كان لها إسهامات في العلوم الإنسانية. اسم اليوم ابن عربي. محي الدين محمد بن عربي ولد في مرسية في الأندلس عام 558 هجرية الموافق 1164 ميلادية. يعرف عند الصوفية بالشيخ الأكبر والبحر الزاخر. هو أحد كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين على مر العصور. كان أبوه علي بن محمد من أئمة الفقه والحديث ومن أعلام الزهد والتقوى والتصوف، وكان جده أحد قضاة الأندلس وعلمائها. انتقل مع والده إلى إشبيلية، وما أتم العاشرة من عمره حتى كان متفوقا في القراءات، ملهما في المعاني والإشارات، وقد تكشف له نتاج حكماء فارس وفلاسفة الإغريق، مطلعا على جميع الدرجات النسكية في الأديان والمذاهب كلها. سنة 1201 ميلادية وصل ابن عربي إلى مكة، واستقبله فيها شيخ وقور يتميز برجاحة العقل والعلم والخلق، والتقى بابنته وهي فتاة تدعى نظاما، كانت تتمتع بمحاسن جمالية وميزات روحية فائقة، فاتخذ منها محي الدين ابن عربي رمزا ظاهريا للحكمة الخالدة، وهذا ما عبر عنه في كتابه ترجمان الأشواق. في سنة 1206 ميلادية سافر ابن عربي إلى القاهرة حيث التقى فريق الصوفية، وفي العام التالي عاد إلى مكة حيث مكث 3 أعوام، عاد بعدها إلى دمشق. في سنة 1211 رحل إلى بغداد وتعرف إلى الصوفي الشهير شهاب الدين عمر السهروردي، وجاء على لسان هذا الأخير قوله عن ابن عربي: إنه بحر الحقائق. بعد تنقله بين أماكن عدة استقر أخيرا في دمشق، وكان أحد أعلامها الكبار حتى وفاته عام 638 هجرية الموافق 1240 ميلادية، ودفن في سفح جبل قاسيون. مخطوطات ابن عربي بلغت أكثر من 67 مخطوطا، ومن كتبه الفتوحات المكية، فصوص الحكم، ترجمان الأشواق، ديوان ابن عربي، شجرة الكون. الشاعر والباحث اللبناني باللغة الفرنسية صلاح استيتي خصص عددا من دراساته عن ابن عربي، فماذا يقول في هذا العلامة؟ ابن عربي ولا شك من أهم الكتاب من الصوفيين اللي أثروا في حياتي. أنا منذ الأساس كان تكويني تكوين صوفي، لأنه تتلمذت في باريس لما كنت طالب على لوي ماسينيون مستشرق الكبير، درست معه بصورة أساسية الحلاج، وانتقلت من الحلاج إلى ابن عربي. فابن عربي أثر فيه أيضا كثير، لأنه مثل الحلاج بغير اتجاه، لأنه ابن عربي شاعر فيلسوف وبالوقت ذاته محلل للروحانيين ومنهم الأنبياء بكتابه فصوص الحكم، بالوقت ذاته كاتب كبير شعرا ونثرا. ممكن أن نعتبر بأنه ابن عربي أتى بأشياء جديدة ملهمة إلى الفكر العربي، لأنه متكامل. ابن عربي أثر فيه فكريا وشعرا وفلسفيا، ودائما كل ما قرأت له إن كان باللغة العربية إن كان عن طريق المستشرقين اللي كتبوا عنه كثير، لأنه كان اكتشاف الأوروبيين بالسنوات 50 لوسوي، وهي دار نشر مشهورة في باريس، صاحب دار النشر وقتها وشوتكوفيتش صار أحد الاختصاصيين العالميين في فكر ابن عربي وكتب عنه. ثم بعد شوتكوفيتش بنته استلمت شخصية ابن العربي ودرستها وكتبت عنه وعن فكره. فبين لوي ماسينيون وما أتى به لوي ماسينيون لصلاح زيتي بالصوفية المرتبطة بمكان يسميه لوي ماسينيون توقيع الدم، لأنه الحلاج كما يعلم الجميع قتل وصلب وحرق في بغداد. وبين ابن عربي المفكر المفتاح إن صح التعبير، الباحث الروحاني العميق والصافي، تكاملت في صورة الصوفية، وربما انتقلت من نار الحلاج إلى المياه الحية والحيوية، مياه ابن عربي لما في تلك المياه من شفافية وانفتاح على العالم. مثل ما بتعرفوا ابن عربي كان يعتبر، وهذه فكرة مهمة روحانيا وربما نفسيا مهمة سيكولوجيكيا مهمة، يعتبر انه بكل لحظة العالم هو ناتج عن تنفس الإله، الإله بنفسه يلفظ العالم، ثم بعدم النفس له يحطم العالم. يعني عملية مثل ما بيقولوا باللغة الفرنسية inspiration expiration inspiration، يعني تنشق، واكسبيراسيون يعني رد النفس إلى الخارج. الفكرة بتجدد دائم إلى العالم هي فكرة روحانية وشعرية قوية جدا، وتأثرت بها بشعري أنا شخصيا. مختارات من ابن عربي. الطريق إلى الحقيقة تتعدد بتعدد السالكين، الحكم نتيجة الحكمة والعلم نتيجة المعرفة، فمن لا حكمة له لا حكم له، ومن لا معرفة له لا علم له. العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه. إذا كان مطلوبك في المرآة أن ترى فيها وجهك، فلم تأتها على التقابل بل جئتها على جانب، فرأيت صورة غيرك فيها فلم تعرفها وقلت ما هذا أردت، فقبلتك المرآة فرأيت صورتك فقلت هذا صحيح، فالعيب منك لا من المرآة. من تعب من الفكر وقف حيث تعب، فمنهم من وقف في التعطيل، ومنهم من وقف في القول بالعلل، ومنهم من وقف في التشبيه، ومنهم من وقف في الحيرة فقال لا أدري، ومنهم من عثر على وجه الدليل فوقف عنده فكل عنده. فكل إنسان وقف حيث تعب ورجع إلى مصالح دنياه وراحة نفسه وموافقة طبعه، فإن استراح من ذلك التعب واستعمل النظر في الموضع الذي وقف فيه مشى حيث ينتهي به فكره إلى أن يتعب فيقف أيضا أو يموت. ومن ترجمان الأشواق يقول ابن عربي: تناوحت الأرواح، ألا يا حمامات الأراكة والباني ترفقنا، ولا تضعفنا بالشجو أشجاني. وبالضحى أطارحها عند الأصيل هيماني بحنة مشتاق وأنتي. تناوحت الأرواح في غيضة الغضا بأفنان علي فأفناني، فمالت وجاءت من الشوق المبرح والجوى البلوى إلي بأفناني. ومن طرفي تطوف بقلب ساعة بعد ساعة لوجد وتبريح وتلثم أركاني. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وألواح توراة وكعبة طائف ومصحف قرآني. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. أسماء من التراث. اسم اليوم ابن عربي. أسماء. أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.